يقول السائل: أيهما أفضل، مساعدة المساكين وتوزيع الأطعمة عليهم وقد يستغرق ذلك إلى الفجر، أم قيام الليل؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الأفضل الاثنين، بدل الحسنين تحسن إلى الناس وتقوم الليل، لأن قيام الليل يعين العبد كثيرا على الطاعة. لكن الذي قرره العلماء أن أعمال الطاعة المتعدي نفعها أفضل من أعمال الطاعة القاصرة على العبد. وتوضيح ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: إن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب ليلة البدر. فجعل العلم أفضل من العبادة لأن العلم نفعه متعدي. فلا شك أن النفع المتعدي مقدم، لكن الذي نعنيه أنه في بعض الأحيان الشخص إذا حافظ على قيام الليل تقوى نفسه على الطاعة وعلى نفس نفع الناس بحيث يبلي بلاء أكثر. لكن المقرر أن النفع المتعدي مقدم عن النفع القاصر. وعلى كل حال، لو حدث في بعض الليالي، مثلا ليالي الزواج والأفراح، عندك أيتام وأرامل تريد أن تبعث إليهم الأكل، ليالي رمضان تعينهم على الصيام، تعينهم على الطاعة، لا شك أن هذا أفضل. وكذلك إذا كان يعني ما يؤثر على قيام الليل تأثيرا دائما مستديما، بحيث أنك تحاول أن تجمع تصلي من اللي ما شاف، بعد ذلك تتفرغ لنفعهم والإحسان إليهم. ولذة قيام الليل في قراءة القرآن، وسر قيام الليل في قراءة القرآن. الله تعالى يقول: ومن الليل فتهجد به، تهجد به، جعل شرف قيام الليل بشرف تلاوة القرآن. ومن هنا لما سئل عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح حديث جابر: أي الصلاة أفضل؟ يعني هل أفضل أطول الركوع، أطول السجود، أطول القراءة؟ قال: طول القنوت. أي الصلاة أفضل؟ قال: طول القنوت، يعني طول القراءة. القنوت هو القيام، وقوموا لله قانتين لكل قيام. والمراد من قول طول القنوت يعني طول القراءة للقرآن، أن هذا أمر. فتستطيع أن تأخذ فضيلة الليل وهي قراءة القرآن، وتذهب إلى بيوت الضعفاء والمساكين، وتتلو كتاب الله عز وجل، تتلوه قائما وقاعدا ذاهبا وراجعا. فهذا، وأدركنا من أهل الفضل رحمة الله عليهم من لا يترك قراءة القرآن في ليله ولو حجبه أمر. تجده كثير التلاوة للقرآن، يصلي فإذا طرأ شيء في البيت أو طرأ شيء لمنكوب أو مكروب خرج له، ولسانه يتلو كتاب الله عز وجل، ويسمع شكواه ثم يذهب معه، ولا يمكن أن يترك تلاوة كتاب الله عز وجل. فعلى كل حال تجمع بين هذين الحسنين، وتحاول قدر الاستطاعة أن يكون نفعك متعديا للمسلمين، حتى أذر أن المشي في حاجة المسلم أفضل من الاعتكاف في المسجد، لأن النفع متعدي. وقد تكون هناك أسر يخشى عليها الضياع، يخشى عليها يعني الحرام، كالمرأة يخشى عليها الزنا، والأرملة أم الأيتام المطلقة يخشى أنها إذا لم تجد طعامها تتعرض للحرام. فإذا نويت في قرارة قلبك أن تسهر عيناك في سبيل الله عز وجل، ذكر عورات المسلمين، تفريج كرباتهم، فنعمت عينك وصلح حالك بإذن الله عز وجل. كان علي بن الحسين زين العابدين، قال له زين العابدين لزين عبادته، الطيب ابن الطيب ابن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن بنته رضي الله عنه وأرضاه. كان علي بن الحسين هذا العالم العابد إذا جن عليه الليل يخرج بالطعام إلى بيوت الأيتام والأرامل، يخرج في الظلام إلى بيوت الأرامل والأيتام، لا يخرج لدنيا يريدها ولا لشهوة يطلبها، يخرج لتفريج كربات المسلمين. فكان يقرع بيوت الناس ويتصدق عليه ولا أحد يعرف، مع أنه كان عنده الخدم وكان عنده العبيد والحشم وعنده من الطلاب من يستعين به، يستطيع أن يستعين بالمعدم، لكن لا يحمل الصدقة إلا بنفسه تخفيا، وحتى لا يعلم أحد ما بينه وبين الله. هكذا كان السلف يخافون أن أمورهم بينهم بين الله عز وجل تكشف. فكان رحمه الله يقرع بيوت الناس ولا يعرفون من الذي يقرع ولا من الذي يأتي، ما عرفوا ذلك إلا يوم وفاته رحمه الله ورحمه. ففقد 60 بيتا من بيوت الضعف والفقراء من يطرق عليهم في جوف الليل أظلم بيوتهم بالطعام. ثم إنهم لما أرادوا أن يغسلوه ويكفنوه رحمه الله برحمة واسعة كشفوا ثيابه فوجدوا ظهره متشحطا من حمل الدقيق على ظهره رحمه الله ورحمه الله، وجدوه متشحط يعني من الأثر أنه كان يحمل الدقيق على ظهره رحمه الله. ولكن لا يضيع الله أجر من أحسن عمل، وسيلقى ذلك بين يدي الله في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فالعبد الصالح الموفق يسعى في تبريد كروبات المسلمين وستر عوراتهم وإدخال السرور عليهم، خاصة الأيتام والأرامل. أسأل الله العظيم أن يعيننا على ذلك وأن يجعله خالصا لوجهه الله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.